وعي المربين الجزء الـ11، وبنكمل فيه. يعني احنا كنا بنتكلم عن محاور خاصة بالمربي والمتربي، ولكن زي ما بقول لكم ان احنا خدنا مستقطع كده نقول على بعض المعاني الإيمانية او التربوية او بعض المعاني العقدية. احنا القناة بتاعتنا اسمها قناة وطن، واحنا موعدنا حد واثنين الساعة 8 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت اسطنبول، وتردد القناة 12687 افقي. انا عايزة اقول ان الناس اللي بتتصل عني يا ريت يبقى في خضم سلسلة التربية او ما يتعرض له اولادهم، وان شاء الله باذن الله احنا هنعمل في ختام كل محور، عندنا بتاع حوالي 34 محور عايزة اقول لكم في موضوع التربية ده بالذات، ولكن احنا عن كل محور هنخلصه هنعمل فيه ان شاء الله حلقة منفصلة نسمع فيها كل الأسئلة اللي ممكن نتعرض لها وازاي ان احنا نعالجها. هنتعلم ان شاء الله بإذن الله اكتر من 100 وشوية كتير مشكلة من المشاكل التربية على كل المراحل المنفصلة، ونتعلم افضل الطرق وافضل الاساليب لعلاجها وتحويلها من حاجة سلبية لحاجة إيجابية بإذن الله تعالى. هنكمل النهاردة تدبر سورة الفاتحة، طبعا استجابة زي ما قلت لكم لدموع الأم اللي راسلتني وهي تبكي لما قالت لي انت قلتي جملة في الحلقة وجعت، الجملة دي وجعت قلبها، وهي اوعي تخلي حد غيرك يحفظ أولادك الفاتحة ويعرفوا تفسيرها وفوائدها. فبكت الأم وقالت لي أنا معرفش تفسير الفاتحة. وعلى هذا بقى الأساس احنا قمنا بعمل الحلقة الماضية، وإن شاء الله نكمل بقية الحلقات، حلقة تدبر وتفسير سورة الفاتحة ببسيط، معاني بسيطة. احنا هنا مش محل يعني علم طلب علم شرع ولا الكلام ده، احنا هنا يدوبك بندي معاني بسيطة جدا جدا تعرفيها بعقلك وتفهميها وتشربها قلبك، وبعدين تعلميها لأولادك بما فتح الله عز وجل عليك. في آخر التفسير إن شاء الله هنقول بعض الوسائل المبتكرة والإبداعية اللي بنوصل بيها كم الفوائد العظيمة اللي في كل حلقة أقول لكم بتطلع إيه اللي هنقوله لأولادنا بإذن الله، وننفذها نفذوها معاهم إزاي، وإزاي إن شاء الله يبقى فيه الحاجة اللي خدناها بقى ما شاء الله فهمناها تتعمل بقى الجوارح، الجوارح بقى تقوم بيها كأمهات. طبعا احنا خدنا بعد الاستعاذة ناخد البسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، ونقول ان احنا يعني كلمة بسم الله الرحمن الرحيم افتتح بيها كتاب الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم لما بيفتتح الصحابة كتاب ربنا سبحانه وتعالى وانت بتقرأه، واتفق العلماء على ان بسم الله الرحمن الرحيم بعض آية من سورة النمل، وبعدين اختلفوا هل هي آية مستقلة في اول كل سورة ولا من أول كل سورة كتبت فأولها هي دي، ولا أنها بعض آية من أول كل سورة، أو أنها كده آية حقيقية موجودة في سورة الفاتحة دون غيرها من السور. كان في حديث عن سيدنا عبد الله بن عباس أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة يعني قبل كده حتى نزلت بسم الله الرحمن الرحيم. يعني إيه لا يعرف؟ يعني لما السورة لما بتنتهي أو لا، إلا لما نزلت عليه تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فكانت بتفصل ما بين الإيه؟ ما بين السور. برضو عندنا حديث تاني عن أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ البسملة، قال كده قرأ البسملة في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية. وكان في برضو كان في رواية لأبو داود والترمذي إن برضو عن سيدنا عبد الله بن عباس كان بيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. وبرضو حديث ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وده كان الثابت عليه زي ما قال البخاري. حديث أنس بن مالك قال لما سئل عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت قراءته مدة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، فده ثبت وده ثبت. برضو عندي حديث اللي جه في مسند أحمد وأبي داود، وعندي ابن صحيح ابن خزيمة، كل دول المستدرك صححه الحاكم في المستدرك حديث أم سلمة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ببسم الله، ويقول تاني لما يجي يكمل ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. فده وارد وده وارد، تمام كده، زي ما قال بقى الشافعي والحاكم وكله بإسناد صحيح حديث عن أنس إن معاوية صلى بالناس في المدينة فترك البسملة أسرها فأنكر عليه من حضره من المهاجرين، فلما صلى المرة الثانية بسمل، يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم. ده معلومات بسيطة اعرفيها، ان احنا نقول ببسم الله الرحمن الرحيم، ولو كان مع الامام هنقول الرأي دلوقتي، لو انت لوحدك هتقولي بيها، وخصوصا في الصلاة الجهرية المغرب العشاء الفجر، الصلاة الخافتة او السرية كده كده بتقوليها في سرك، ولكن بتنطقي بيها، مش بتسيبيها، لا بتنطقي بيها. وده اللي معظم يعني او اللي بيتعمل بيه. في ناس قالت ان هي سورة اساسية فلازم تتقال، وناس قالت لا ده صحيح وده صحيح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ببعض السنن في بعض الحالات ويتركها في بعض الحالات، وده شافوه الصحابة وقالوا احتجوا، عائشة شافته رضي الله عنها واحتجت، فده صحيح وده صحيح، عايز يعمل ده وعايز يعمل ده. فضل البسملة بقى، بصوا بقى فضل البسملة. حديث عن عاصم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت أبي تميمة يحدث عن رديف النبي صلى الله عليه وسلم. هقول لكم الرديف دلوقتي مين، اللي هو الرديف اللي بيركب الدبة ورا النبي صلى الله عليه وسلم، قال عثر النبي يعني الدبة بتاعته، فقال تعس الشيطان، بيشتم الشيطان، النبي قال له لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم، ما تشتموش ولا تسبوا الشيطان يتعاظم. ولكن وهو قال النبي صلى الله عليه وسلم بقوتي صرعت وصرع الشيطان أصلا، ولكن إذا قلت بسم الله أو الفضل بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. يبقى ده أول حاجة أعلمها لنفسك ولعيالك، يبقى إيه أما أقول أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، يتصاغر لحد ما يبقى إيه حجمه زي الإيه زي الذباب. برضو حديث عن أسامة بن عمير، هو قيل ده قال كنت رضيف، مين بقى اللي كان رضيف؟ أسامة بن عمير، كنت رضيف النبي وركب خلفه على الدبة، فذكره يعني حصل هو تعثر، وقال لا تقل هكذا، ما تقولش تعس الشيطان، ولكن كن فإنه يتعظم، ولكن إيه يتعظم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم وصف الحديث قال يكون كالبيت كبير جدا، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون مثل الإيه كالذباب. شوفوا الجمال، شوفوا الجمال في النبي عليه الصلاة والسلام وبيفسر يقول ايه، اوعي تعرفه اي عبادة بنعملها بسم الله الرحمن الرحيم، قوة بسم الله الرحمن الرحيم. وانا حتى في الرقية، شوف الرقية الشرعية بتقولوا ايه، اول ما نبدأ به بسم الله، تقول بسم الله، هي راسك بتوجعك بقلبك بيوجعك كتفك، بسم الله بسم الله بسم الله، اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، سبع مرات اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر، بعد ايه بسم الله، فيصغر الشيطان. فكلمة بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، قول بسم الله، انت هتعمل تسب الشيطان، لما تسبوش يتعظم، يبقى كالبيت، كانك اعطيته شأن وذكرت اسمه، لا ما متغاظ بقى وهيعمل ايه، فانت سبته فيتعظم، لا لكن قول بسم الله فيصغر، ودي من بركه بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى اول عمل او في بدايه كل عمل نعمل ايه، يستحب ان انت تقول بسم الله الرحمن الرحيم لما جاء كل أمر، يعني كل أمر لم يذكر فيه بسم الله فهو أبطر بسم الله الرحمن الرحيم. فهل ويستحب طبعا، يستحب بسم الله وانت داخل، بسم الله وانا داخل الخلاء أقول قبل ما أدخل بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وفي أول الوضوء أسمي بسم الله في أول الوضوء. برضو جه حديث في مسند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن زيد وعن أبي سعيد كله مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا وضوء خلي بالكم من لم يذكر اسمنا، كتير جدا جدا من أولادنا يقول لك هو لازم أيوة أقول، طب أنا في الحمام أقولها في سرك. أقولها في سرك، العلماء أوجبها عند الذكر، أول ما تيجي تذكر أول ما تيجي تتوضى تقول بسم الله الرحمن الرحيم. وفي اللي قال وجوب مطلق، وفي قال يستحب كده، وفي بقى عند الذبيحة ومش عارف كل يعني، حتى معظم الأقوال الشافعي والجماعة بتوعته أوجبوها، وفي ناس قالوا زي ما قلت لكم تقال مطلق إن احنا نقولها في كل الأذكار، تستحب عند الأكل، تفتح طعامك بسم الله والحمد لله تمام. كان مين سيدنا عمر، عمر ابن أبي سلمة كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ربيبه اللي هو من أم سلمة ليس ابنا له ولكن أولاد أم سلمة، وكان ربيب عند النبي عليه الصلاة والسلام، منهم زينب كمان كانت ربيبة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وروت عنه كتير من الأحاديث. شوف كان ربيب النبي قال إيه، قال له إيه وصية النبي عليه الصلاة والسلام لعمر، قال له قل بسم الله خلاص قلت بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خلال بسم الله الرحمن الرحيم هشرحها لكم في الاخر، بس خليني بسم الله. البسمله اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، خلاف البسمله، التسميه خلاف البسمله، دي بسم الله الرحمن الرحيم، والثانيه هنا بسم الله فقط قبل اي عمل. فاي عمل لم يبدا بسم الله فهو ايه؟ ابطر. عند الذبيحه وعند دخول الخلاء بسم الله، اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، وعند الوضوء وعند الجماع نقول بسم الله. كمان يستحب عند الاكل، وكمان عندك ادي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قل بسم الله، العمر بقى قال له قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك الايه اللي قدامك الاقرب فالاقرب. وزي ما قلت لكم علماء قالوا واجب، علماء قالوا مطلق، وفي اللي قال ايه مستحب. برضو عندي حديث سيدنا عبد الله بن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى اهله هو يستحب عند الجماعه عند الجماع قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فانه ان يقدر بينهما ولد لم يضره شيطان ابدا. وده اجمل حديث، لا يضره شيطان. انت عايز ابنك ما يمسوش شيطان، قبل ما تأتي زوجك تقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فالبسملة بحسب الفعل اللي سميت قبله، لو كان قيام أو قعود أو أكل أو شرب أو قراءة قرآن أو وضوء أو صلاة، ده مشروع ذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه بسم الله خدت البركة تبركا وتيمنا واستعان على الإتمام والتقبل بسم الله. تبرك يعني إيه؟ التبرك اللي هو طلب النفع وطلب البركة والزيادة. والبركة بتيجي منين؟ من الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى جعل كلامه مبارك، القرآن ما معنى مبارك؟ فيه نفع. فأي حد أي حد هياخد بكلام ربنا أخذ من بركة كلام الله. حتى كده يقول لك يجوز العلماء قالوا يجوز، يعني إن هم يجوز لك أن القرآن يكون شغال موجود في قلب البيت تبركا، يجوز أنك تاخد الكلام ده وكلام ربنا طالما كلام ربنا موجود تحل البركة في قلب المكان كرقية للبيت أو تبرك للمكان تيمنا واستعان. فبسم الله يعني إيه؟ أنا بستعين بقوة الله. طلب بسم الله لإيه؟ للإعانة. فأنا لما بقول بسم الله بستعين بربنا باسمه بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طيب الله الله الرب تبارك وتعالى يقول إيه؟ اسم الله الأعظم. اسم الله الرب من الأسماء الجامعة، والله اسم من الأسماء الجامعة فيها جميع الصفات. الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، وسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اسم الله جامع لكل هذه الأسماء. حديث سيدنا أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسم، 99 اسم أو 100 اسم، اللي هم 100 إلا واحد يعني من أحصاها دخل الإيه دخل الجنة. بيقول إن كان في لما اتكلمنا على كتاب ابن القيم لما كان الراجل قال له انا على معصيه وما بغضش بصري وهكذا، ويقول ان معصيه كانت متجذره في قلبه وكان يشتكي لابن القيم، فقال شوفوا الكلام بتاع ابن القيم: من اعان مبتلى ايه؟ ربنا يعينه. اللي عنده معصيه وانت بتعينه ان هو ربنا ينجيه منها، الله يزيدك البركة والله يعينك وربنا يجزيك خير على دول. فبقول المعصية في قلبي ولا أستطيع التغلب عليها، فأعمل إيه بقى معاه؟ عرفه الأول إن كل مرض في القلب بيدفعه. إيه اللي بيدفعه؟ لما تقعد كده بطول مكسك على كتاب الله، مسك القرآن ليل ونهار، والاستشفاء بالقرآن حتى لو مش فاهم، حتى لو مش فاهم هيغسل قلبه. وبعدين الحمد لله تكلم عن الرقية إن أول دي سبب الاستشفاء من المعاصي المتجذرة في القلوب. وقال ان السبب الثاني انك طبعا رقيه فيها ايه، بسم الله اعوذ بعزه الله من شر واجد وحاذر، فقلبي بسم الله اعوذ بعزه الله وقدرته من شر واجد واحاذر، وكانت لطيفه جميله من ابن القيم. وقال ثاني سبب واتكلم فيه بقى بكتير جدا، انك تلح على الله عز وجل في الدعاء، تلح تلح تلح على ربنا سبحانه وتعالى، تلح وانت موقنه بالاجابه، وفضل الله عز وجل، فضل الله عز وجل ان اعظم ما جاء في الدعاء انك تتوسل الى الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى. وبدأ يصف في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث عن اسم الله الأعظم. رجل يصلي ويدعي: اللهم إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: لقد سأل الله باسمه الأعظم. الحديث الثاني: ألذوا بيا ذا الجلال والإكرام. حديث كلها أسماء الله. فالدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى، وأعظم الدعاء والإلحاح عليه باسم من أسماء ربنا. وكل حديث يدلك على عظم وكبر وجمال التوسل بأسماء ربنا جل في علاه. سورة الفاتحة بقى جمعت الأسماء دي كلها، جمعت أسماء الله الحسنى كلها. أصل الأسماء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الرب، رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الله اسم لم يسمى به غير الله تبارك وتعالى. كتير من العلماء قالوا ايه لله، قالوا ان اسم الله، الله هو الاسم الله الاعظم، جه اكتر من 2000 مرة وذكر اكتر من 2000 مرة، ورد في كلام الله في القرآن. مرجع الاسماء كلها اسم الله، الله، وهو أول اسم ذكر في سورة في القرآن. ابن القيم بيقول على إن اسم الله الحي الأعظم هو إن الله سبحانه وتعالى الحي القيوم، هو اسم الله الأعظم الله. ولما تستقرأ الآيات أو الأحاديث هتلاقي كده في آل عمران: ها، وهو الله الذي لا إله، قل هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى. ولهذا عشان كده العرب كانت تقول لك ايه، ده له اشتقاق من فعل ويفعل، فذهب من ذهب. طبعا قال ان اسم الله جامد لا اشتقاق فيه، حتى قالوا الالف واللام لا لازمه فيه. وسيبويه قال زي ما قلت لكم كده، الخليل ابن احمد سيبويه قالوا ان الالف واللام لازمه فيه، انك تقول يا الله مش يا لله او تاله مثلا، لا، او يا رحمن. برضو استغربوا ايه، ما هو من الرحمن، ما نعرف من الرحمن والرحيم، كان جديد عليهم مش عارفين الاسم ده. وهي سبحانك يا رب قال لك حتى ادخال حرف النداء على الالف واللام، يا الله. اسم الله بيعلمنا ايه؟ عدم التعلق باي احد سوى الله سبحانه وتعالى. لا اله الا هو يعني لا اعبد الا الله، لا يستحق العبادة إلا الله، لا أرجو من الله إلا الله سبحانه وتعالى، ومن لا أتعلق إلا بالله، لا أرجو إلا من الله، ولا أتعلق إلا بالله، ولا أصمد وأطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. كلمة لا إله إلا الله معاني كثيرة جدا، وإحنا قلناه: لا أثق في قضاء ولا حكم في أمر من أمور إلا بالله سبحانه وتعالى. فاللي عندها مشكلة واللي عنده تعلق بأمور من أمور الدنيا يرجع للإسم الله، ويتعلق بالله الواحد الأحد ولا إله إلا الله الحارسة والكانسة زي ما قلنا وشرحنا قبل كده. اللي مريضة بمرض من أمراض القلوب يستشفي باسم الله، الله. اللي قاعدة ليل ونهار همها دنيا ولا همها مال ولا مش عارفة جوزها عمل فيها إيه، ولا اللي ما مبتلى بحب غير شرعي ولا اسم الله، الله. أبو الرحمن، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم. الرحمن والرحيم اسمين مشتقين من الرحمة، وهي في وجه مبالغة فيها، ورحمن أشد مبالغة من الرحيم. الرحيم خاص بالمؤمن، وهقول رحمن الدنيا والآخرة. حديث سيدنا عبد الرحمن بن عوف أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله عز وجل: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلت ومن قطعها قطعت. كان العرب زي ما قلت لكم أنكروا اسم الله، الله، واسم الله رحمن، قالوا وما الرحمن، ما نعلم الرحمن، لهم جاهلين به، يعني الجاهلين كانوا بالاسم. الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله سبحانه وتعالى. الرحيم من جهة المؤمنين، الله سبحانه وتعالى بأسركم نسؤول من أنفسكم وبالمؤمنين رؤوف الرحيم. وبالآية الثانية بالمؤمنين كان إيه؟ رحيمة. حديث مش حديث كان قول لسيدنا عبد الله بن عباس كان بيقول الاسمين دولت رقي الرحمن ورحيم، ورقيقين يعني أشد رقة أحدهما من الآخر وأكثر رحمة. وحكى بقى ان هم ايه لما استشكلوا الصفه ديت وقالوا يعني لسه كتير جديده علينا لعله ارفق، كما جاء الحديث ان الله رفيق يحب، ده اسم من الاسماء، ان الله رفيق يحب الرفق في الامر كله، ربنا بيحب الرفق في الامر كله، وانه الله عز وجل يعني يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ده اسقاط تربوي هنا لكل ام وكل مربي ياخد باله. احنا ان شاء الله هنفرغ الكلام ده بعد كده ليه؟ لأولادك، للمعاملة مع أولادك بالرفق، وهم يتعاملوا مع بعضهم بالرفق، وانت تعاملك مع الآخرين بالرفق. ده اللي نتعلمه، ده الإسقاط التربوي. لما نتعلم ونحكي مش بنحكي يا الله والله يخلي ده سورة الفاتحة دي طلعت جميلة يا سلام بقى دكتورة هلا قعدت تشرح، لا احنا ناخد الأمور اللي فيها ونسقطها على قلوبنا، نؤمن بيها ونزداد بيها إيمان، ونتعامل بها بجوارحنا. عشان احنا كمان، هو انا لما باجي اشوف طفل عنيف او قاسي اقول مين من اهله، هتقولي كده شوفي لي مين من اهله بيعمل كده، ها فايه اللي يحصل فاشوف. لكن لما يبقى بالتعامل برفق ولين وبهداوه يكتسب الطفل ده الرحمن، زي ما قلنا رحمن في ذاته، يعني صفه ذاتيه لله سبحانه وتعالى، في ذات ربنا من صفاته الذاتيه الرحمه، فهو رحمن مع كل حد. فالرحيم لا بالمؤمنين رحيما، وكان الله بالمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما، ايه خاص بالمؤمنين. والرحمات الخاصة اللي بيوصلها ربنا سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين دي التربية الخاصة، رجعنا منها يا رب، دي الولاية الخاصة ربنا سبحانه وتعالى، ربنا له تربية عامة للخلق كلهم وله تربية الخصوص، رجعنا منهم قولوا امين. اعظم رحمة ان ربنا عرفنا بيه، اعظم رحمة ان ربنا علمك ان لك رب رحيم يرحمك. فمن يأس ابدا من رحمه ربنا. كان ربنا لنا لطف، يعني ايه لو جالك ابتلاء ولا اصبت ابتلاء فينزل معاه المصيبه، ينزل معاها الرحمه واللطف فيها تخففها. من رحمه ربنا علمك ان هو الرازق الرزاق ابدا، فما تزل راسك ابدا ولا تزل قلبك ابدا الا لله سبحانه وتعالى. علمك ان هو يدبر الامر الله سبحانه وتعالى، يفصل الايات الله سبحانه وتعالى، دي رحمه. الرحمة زي ما قلت لكم رحمة خاصة بالمؤمنين، رحيم يعطيهم من الإيمان ومن حسن والرشد وحسن التصرف والثقة في موعود الله ما لا يعطيه لغيره. رزقنا يا رب وإياك، قولوا آمين. أعظم رحمة الرحمة الخاصة، صلى الله سبحانه وتعالى يا رب جعلنا محل رحمته الخاصة يا رب من أوليائه الخاصة، اللهم آمين. إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وأنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. عشان كده كان ابن المبارك بيقول الرحمن إذا سئل أعطاه، لو عشان كده نسأل يا رحمن يا رب اعطيني يا رب يا رحمن يا رحيم يا رب، ادعو كده. إذا لم يسأل الله سبحانه وتعالى يغضب، لو ربنا ما أنت ما سألتوش يغضب عليك. حديث كان حديث ابن ماجه عن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. انت بتعالى سأل العبد يقول لك بتعبد زنان بطل ده مش عايزين نشوف، كل ما شفنا يسأل، لكن الله سبحانه وتعالى يغضب لو انت ما لحقتش عليه. الله سبحانه وتعالى رحيم بالمؤمنين، رؤوف رحيم الله سبحانه وتعالى. وكلمة الرحمن على العرش استوى، الاستواء باسمه ايه؟ رحمن. ودي ايه؟ الله لطيفة. بصوا الجمال، بصوا الجمال والشرح. قال لك الله سبحانه وتعالى، بصوا يا جماعة خليني واقفة هنا، القرآن فيه من البلاغة وفيه من يعني لا مش من البلاغة بس، فيه من اللطائف والمعجزات. يعني مثلا ما بنيجي مثلا نتكلم احنا في أدوات مثلا التربية أو أدوات التفكير، 60 أداة من أدوات التفكير، يقولك اربط الفكرة بصاحبتها عشان تشدها، أو اربط الفكرة بالنتيجة بتاعتها، ودي تجر دي تجر دي، تمام. بصوا القرآن، بصوا التخيل حتى بتاع الآية الرحمن على العرش استوى، تمام، ها ايه ايه يعني، قال لك ذكر الرحمن، اسمعوا معايا بقى عشان دي حاجة بص تخلي قلوبكم ترفرف كده للقرآن، الرحمن مع العرش. ليه؟ العرش أوسع المخلوقات. طيب الرحمة أوسع الصفات، الله. لنعرف ازاي لما ربنا ذكر مناسبة العرش ذات نفسها مع اسم الله الرحمن، أعظم المخلوقات العرش، أكبرها وأوسعها العرش، مش الكرسي، الكرسي موضع قدم، أما العرش أوسع، أوسع المخلوقات العرش، حتى إن السماوات والأرض بالنسبة للكرسي، للكرسي مش العرش، موضع كحلقة في فلاة، يعني كرسي أوسع من السماوات، سبع سماوات وسبع أراضين، أيوة. أما العرش إيه؟ لا، حلقة في فلاة يعني في صحراء. الكرسي أصغر من العرش، العرش أعظم منه. الكرسي موضع قدم الرحمن، والعرش هو سرير الملك، أعظم بكتير جدا من الكرسي اللي موضع قدم الرحمن. فإيه أعظم خلق؟ شوف العرش أوسع وأكبر المخلوقات، فأتى معه اسم الإيه؟ الرحمن. ليه؟ عشان يدلك على إن أوسع الصفات الرحمة، أوسع الصفات اللي بيعاملك بها الله عز وجل هي رحمته. بسم الله الرحمن الرحيم، رحمة، أوسع صفة، أوسع صفات الرحمة. لم يقل بسم الله القوي، لم يقل بسم الله المتين، لم يقل بسم الله المجيد، لم يقل بسم الله الملك المليك، ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة لجميع الخلق، برحمته لجميع المؤمنين. طب في خلق عوام وفي مؤمنين، طب المؤمنين نخصهم بالزيادة رحيم، برحمة زيادة، الرحمة الخاصة. ولما ذكر الاستواء على العرش بالنسبة للرحمن، لاسم الرحمن، ليعم جميع خلقه برحمته. يا رب ارزقنا الرحمة دنيا وآخرة يا رب، قولوا آمين. وكان بالمؤمنين رحيما، خصهم باسمه الرحيم زيادة على الرحمة، الله عليه. فدل على إن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة لعمومها في الدارين دنيا وآخرة لجميع خلقه. طب الرحيم للخاصة للمؤمنين، عشان كده جه في الدعاء المأثور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اسم الله تعالى الرحمن خاص به، أيوة، لله فقط، ولم يسمى به غيره. بس لما جه مسيلمة الكذاب وقال يسمى برحمن اليمامة، والله كسى الله عز وجل جلباب ورداء الكذب وشهر به باسم، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، فصار يضرب المثل به في الكذب من أهل الحضر والمضر والوبر كل، وأهل البادية والأعراب. طب الرحيم، الرحيم قلنا رحيم صفة للمؤمنين، لكن الله سبحانه وتعالى، يبقى الرحمن صفة خاصة لله عز وجل، الله فقط. الرحيم الله عز وجل وصف بها غيره، زي ما جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، عزيز عليكم على أنفسكم، عزيز عليكم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. إدى صفة من الصفات، يعني أنا عايز أقول لكم إن ده بس بسم الله الرحمن الرحيم، لسه بقى الحمد لله رب، يعني لسه كلمة الحمد لله، وليه الحمد لله مش الشكر لله، وليه رب، ليه رب، وينفع أقول الرب الحمد لله رب العالمين، مش ليه مش رب الخلائق، ليه العالمين؟ إحنا إن شاء الله هنعيش، أن الله سبحانه وتعالى بقى الوقت يكفينا ونقدر نخلص السلسلة دي. أنا بفرح صراحة لما بتكلم عن المعاني الإيمانية، بجد إن فيها صراحة حياة للروح، وهو القلوب لو ما تغذتش وربنا ملأها كده بسقيا الإيمان وسقيا العلم عن الله وسقيا القرآن، شفتوا جمال البلاغة بتاعت القرآن، والله ما إحنا ما هنعرف نكمل في الدنيا ولا نعرف نعيش. خلينا ناخد حاجة من على اللايف الأول، معنا اتصالات. طيب خلينا ناخد أمة الله من القاهرة. السلام عليكم يا أمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك حضرتك؟ يا أهلا وسهلا يا أمة الله، اتفضلي. دكتور أنا انفصلت من شهر طلاق، نعم، بس أنا مش عارفة أتخطى المرحلة دي ازاي، بس أنا انفصلت بعد ما تأذيت نفسي. بعد جواز كم سنة؟ اتطلقتي بعد زواج كم سنة؟ 12 سنة. 12 سنة في أولاد؟ 12 سنة لا ما فيش، بس كان سبب الطلاق ايه؟ سبب الطلاق اتأذيت نفسيا جدا يا دكتور، عدم اهتمام وعدم تقدير وكل حاجة من النوعية النفسية دي، مش قادرة، اتأذيت نفسيا جامد، ونصحته مرة واثنين ثلاثة وعشرة، مش عايزة اخسرك، ما تخسرنيش، اعمل اي حاجة، اتغير عشان خاطري، ما عملش اي حاجة خالص، حتى جي مشيت وقعدت فترة طويلة جدا قبل الانفصال، ما جانيش ولا سأل فيا، كل اللي كان بيعمله بس كان بيبعت لي رسالة بيقول لي انا اسف، ولما انفصلنا قال لي انت كنت عايزاني اعمل لك ايه تاني؟ ما انا اعترفت لك بغلطي، غلطه اللي انا ياما اتحايلت عليه عشان اخليه يعترف بيه او يتغير او يعمل ايه حتى يهتم بيا نفسيا على الاقل. كان قولي لي كده تعريفك للاهتمام النفسي ايه؟ يعني ايه اللي كان غلط بيه؟ بخيل يا دكتوره، بخيل، بخيل في مشاعره، استخدامه واهتمامه بالتليفون اكتر مني انا، ما فيش غيره هو، احنا ما كانش عندنا اطفال، وانا مش شكر في نفسي، بس انا كنت فانيه كل حياتي عشان هو، ما عنديش غيره، انا بحبه من وانا عيله صغيره، كل ده هو ما قدرش منه اي حاجه، وما سبتوش كده يعني، ما نصحتوش، لا قلت مره واثنين وثلاثه، وكنت بحذره، كنت بقول له انا هسيبك وامشي، ما تخلينيش اخسرك، انا مش عايزك تخسرني ولا انا عايز اخسرك، بس وصلت لمرحله كان الدكتوره لما يحصل بينا اي خلاف كان بيخاصمني ويقاطعني بسبب ان انا مشيت اخر مره دي وطلعت، خاصمني شهرين، يجي من شغله يقعد على التليفون لحد ما ينام ويشوفني وانا بعيط ويشوفني وانا منهاره، وانتوا ليه اسمعيني بس، ليه مثلا ما خدتوش وسائل عمليه حقيقيه ان احنا نغير ده ونكسر الحاجز ونحدد وقت؟ ما ادانيش فرصه، ما ادانيش 12 سنه 12 سنه ما ادكيش فرصه فيهم؟ والله العظيم يا دكتوره ما خد بايدي ولا ساعدني، مش ولا هو اللي ياخد بايدك في الامر ده، هو يشارك معاكي. طيب خليني اقول لكم، طيب بصي، احنا عندنا ست خطوات، سبع خطوات لموضوع اعادة العلاقة، بس عشان الجزء الاولاني ده، عشان انا مش عايزاكم تقفلوا مع امة الله، لسه ما سمعتش السؤال، بس انا عايزة قبل ما تسيب الجزئية دي، في خطوات للاصلاح قبل ما تاخد قرار الطلاق، في خطوات للاصلاح، اعادة العلاقة تاني، ارجعوا للفيديوهات دي يا جماعة. سؤالك ليا ايه؟ ان انت ما تخطيتيش يا امة الله ويكونوا قفلتوا معاه. انا مش عارفه دخلت المرحله دي ازاي، انا ايوه انا اللي عايزه دي، وانا عايزه ترجعي له، جاوب عليا بس، خليكي معايا خطوه خطوه، عايزه ترجعي له؟ لا مش عايزه ارجع، مش عايزه ارجع له، عشان انا عارفه ومتاكده ان هو مش هيتغير، عشان هو ما عملش اي حاجه عشاني، انا بعدت عنه شهور، خمس او ست شهور، وسبت له البيت وسبت ورحت عند اهلي، ما جانيش، ما سالش، كان كل اللي هو قدر يعمله بعت لي رسائل، انا اسف بس. طيب عايزه ايه اكتر من كده؟ عايزه ايه اكتر من كده في ايه؟ قال لك انا اعترفت بغلطي وانا اسف، تعالوا نبني بقى على الجديد، نرجع على ازاي، نعمل ايه ولما نرجع ونتخطى. كلام هو عارف ومتاكد انا عايزه ايه؟ ايه هو وجه التغيير اللي انا كنت بطلبه منه، او ان انا حاولت ان انا اغير كتير، ما عملش اي حاجه. قلت له انا عايزه واحد اثنين، انا عايزاك لما تدخل تسلم عليا وتقبلني، انا عايزاك لما احط لك الاكله تقول لي كتر خيرك، انا عايزاك تقعد معايا واحد دكتور. ها قلت، بس كنت بقول وكنت بطلب الاهتمام وكنت بطلب اي حاجه، انا كنت عايزاه، مش كنت ما بطلبش. لا بطلب وبقول له تمام. هو كان بينفذ؟ جاوبي عليا بس يا امة الله، كان بينفذ ولا لا؟ لا، ولا بعد ما بتقولي ولا حتى مرة وبعد كده ينسى ويرجع تاني؟ لا، ولا حتى لما كان يعمل لي حاجة ولا يزعلني ما كانش بيعتذر عن غلطه، هو اعتذر بس لما لقيني ان انا عايز. المهم الاعتذار يبقى لفظي، المهم ان يبقى فيه تصحيح للامر، هو احنا ليه واقفين ان لازم الاعتذار يبقى لفظي؟ لا ولا لفظي ولا فعلي، ما كانش بيعمل حاجة، كان بيقعد بس يقف يتفرج عليا وانا منهاره وانا بعيط وانا زعلانه، وهو عارف متاكد ان هو السبب في ده، كان بيقف يتفرج عليا عادي. في حاجه غلط في بعد ده كله، انا برضو مش عارفه اطلع من الموضوع بسهوله، ليه مكان في قلبي وغير كده كمان مرضيش يديني حقي، انا اتنزلت عن حقوقي عشان هو ماديا مش مقتدر ان هو يديني، قلت مش مهم، لكن في حاجات معينة طلبتها مرضيش. طيب سؤالك ليا ايه يا امة الله؟ سؤالي انا عايزة اعمل ايه يساعدني في المرحلة دي، عايزة اتخطى الجزء الصغير اللي فاضله في قلبي، وان هو صعبان عليا، وانا عايزة اعدي المرحلة دي، عايزة حضرتك تقولي لي وسائل تساعدني على تخطي المرحلة دي. طب اسمعيني يا امة الله، اسمعيني، حاضر يا بنتي، اولا يعني خلينا عشان بس ايه، يعني انا بزعل لما بيبقى في مشكله وسهل علاجها قبل ما ناخد قرار الطلاق، ما هو ما نفذش، ما هو قالش، اصل هو اعتذر بس في الكلام، اصل هو قال في الشات، اصل هو ما عملش خط. ايوه ما فيش راجل بيعمل الا لما بتقولوا له اعمل كذا محدد بكذا في الوقت كذا كذا شكرا، لكن اسيبها له على العوام اهتم بي اعمل ايه يعني، اسيبها له على الملك اعمل لي الامر. لازم نحدد له، هو مخ الرجاله كده. طيب قبل ما كان ياخد كان عندي ست خطوات سبع خطوات بنختمها بالركعتين طلب الحاجه، سبع خطوات رجعه للفيديو ده، سبع خطوات لاعاده العلاقه تاني بيننا وما بين بعض قبل ما اخد قرار الطلاق اعمل ايه اعمل ايه، ده مهم جدا جدا وخطوات عمليه. لا تيجي هنا قبل الاكل كده، طب على الاكل بنعمل ايه، طيب بعد الاكل بنعمل ايه، طيب لما بنمشي كده، عارفين روتين روتين روتين روتين، الزام بيه بالمواقف وبعد كده شكرا خلاص المخ استشربه وبقى هو بيقوم بالامر ده بالنفس. مهم جدا الكلام ده قبل ما اخد القرار. طيب انا اتطلقت عايز ارجع، لا مش عايز ارجع عشان هو مش هيرجع تاني. لا ما هو الصغير هيرجع زي الاول والتاني ده يعني اصل انا عارفاه فبسبق علمي فيه. لا هو احنا بنتاله يعني وبنسيء الظن ليه؟ لا طيب طب اعمل ايه؟ لو انت بتحبيه وهو مسكين وطيب زي ما بتقولي وغلبان وغير مقتدر وصعبان عليكي وكده، طيب ايه رايكم ما نقعدوا قاعده ونجيب الست خطوات ونعملها ونتفق ان احنا نجرب نفسنا ست شهور، بلاش ست شهور كتير، تلات شهور من تلاته لست عشان نشوف معيار انجاز 1%، نجحنا فيهم تمام نكمله. طب لا انا مش عايز ارجع اصلا ما ادينيش حقي وده كذا وانا خلاص قلت خلاص مستغنيه وكده، انا خلاص عايزه اتعافى من الطلاق، اخترت الحل ده مش الحل بتاع الاصلاح وان احنا نرجع وان احنا نقعد ونحط حاجات بخطوات ينفذها والناس تشهد على كده نقرا الفاتحه على كده امين امين يلا. لا طيب تمام، لا اخترت طريق ان انا خلاص اتعافى بمرحله ما بعد الطلاق. اول حاجه بتعلم الخطا اللي حصل، كانت بدايته ايه في ايه، بدايته مثلا كانت في مرحله الخطوبه شفت كذا وكذا كذا، يبقى المره اللي جايه انا ما اشوف موقف في ساعتها بقول ما بستناش. رقم اتنين، ممنوع تتبع اخبار او اسال او الجار او على الانستا او حالات الواتس او الايمو او ما اعرفش ايه، فاقعد اتتبع الدنيا كده بتاع اخباره فهفضل عايشه في التفكير. واحده بتقولي انا بقالي 3 سنين وبدعي وبقول ويا رب ويرجع، طب ما انت بقالك 3 سنين في نفس الحفره، انت نفس في نفس الركنه ذات نفسها عايشه بيه وبحاله وبمقاله وزمانه وراح وجه ما انت مش هتطلعي الا لما احط في دماغي الباب ده اتقفل خلاص، وما تتبعش الاخبار ولا تتبع ولا فلانه ده جوزها صاحب ما اعرفش مين فبيشوفه في الشغل فاجي اقول له واسمع من، لا وقفل الامر ده. يبقى عرفت بدايه الخطا جت منين، ما تتبعش الاخطاء، اتعلم من الخطا اللي عشان ما كرروش في التجربه اللي جايه، وادعي الله سبحانه وتعالى يبصرني ويهديني ويرزقني الخير حيث كان بس، وتدعي حبه بحبه هتلاقي النسيان يعني كده. احنا على الاقل بنقول بعد الموضوع ده بست شهور بنبتدي التعافي، من ست شهور لسنه يبتدي التعافي والنسيان والامر كمان، بس ما تتبعش وما اقعدش احفر وهكذا. الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا امه الله. معنا مين؟ مين؟ هدى من القاهرة. السلام عليكم يا هدى. السلام عليكم. يا اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك. الله يكرمك. الحمد لله. دكتور كنت عايزه اسال حضرتك سؤالين. سؤالين. السؤال الاول انا كنت متابعه من ساعه ما حصل موضوع الاقصى وغزه. ودايما كنت بنزل على الانستجرام وكنت دايما متابعه وعملت الحمد لله رب العالمين، لحد الان انا عامله مقاطعه الحمد لله رب العالمين الحمد لله، ودايما لما بشوف الفيديوهات يعني قلبي بيتقطع زي اي بني ادم عنده الفكره اللي موجوده في جواه يعني. طيب ودايما بحس الناس اللي حواليا ان هم يقطعوا او يبعدوا عن الشيء ده او ما ينسوش او كل ده يعني ده. بس للاسف في ناس حواليا بدات تنسى، بدات تقول يعني احنا هنعمل ايه يعني، اصل هو يعني لو قطعنا يعني اللي ممكن يحصل يا بنتي، هو يعني خلاص بقى هي مشكلتهم هم الله يعينهم هم يعني، زي الكلام اللي اكيد حضرتك تسمعيه من ناس ممكن يكون حواليك يعني. فللاسف انا بحاول افهم يا جماعه ده دم وده ده يعني زي ما حضرتك قلتي دي عقيده في الاول وفي الاخر، واحنا اتربينا من واحنا صغيرين عن دي قضيتنا ودي بلدنا يعني، مش شرط يحصل لي عشان اقف اعمل وقفه يعني، يعني ده بيحصل لناس تعتبر من دم يعني، ازاي انا ما على الاقل ما اقطعش يعني. فأنا عايزة من حضرتك تقولي لي إزاي أفضل أنا ثابتة على وضعي، وإزاي إن أنا فعلا ما يعني ما يقاش بمعنى أصح يعني من اللي بيحصل، وفي نفس الوقت إن أنا أدعم الشيء ده حتى أخلي الناس اللي حواليا كمان هي تدعمه، الناس ما تنساش. حاضر، إيه تاني سؤالك التاني؟ ده أول سؤال. تاني سؤال، أنا في شخص تقدم لي، أنا مطلقة، في شخص تقدم لي، الشخص ده من الأقارب يعني، درجة من الأقارب، بس هو متزوج تمام. طبعا احنا كنا طبعا عارفين بعض بسبب ان احنا كنا قرايب يعني وكده، وكان في شبه يعني تبادل يعني في شيء يعني من المشاعر متبادل يعني. فاول ما عرف ان انا انفصلت كلمني يعني وقال لي ان هو عايز يتقدم. هو متزوج عنده اولاد؟ طيب فهو قال لي يعني ان هو عايز وكده، بس انا بصراحه يعني انا مشاعري لسه يعني لما اتكلمني مشاعري يعني افتكرتها يعني شبه كده يعني. بس وهو يكلمك انت ليه؟ اللي بيكلم الاهل ليه يكلمك انت بالظبط؟ انا بلغت ان هو المفروض هو كان عايز يعرف انا عندي مانع او لا، وهيروح يكلم اهلي يعني. وانت ما عندكيش مانع ان انت تاخديه ومعاه زوجه واولاد؟ لا، ما هو ده اللي انا بكلم حضرتك فيه. انا متخوفه من الشيء ده، لان انا ما كانش في دماغي خالص ان انا ممكن اخد شخص يعني متزوج مثلا او كده. ده شيء مخوفني جدا. طيب هو كلم اهلك يعني كلم اهلك يا هدى، كلم اهلك ولا لسه؟ هو قال ان هو هيكلمهم خلاص. لا يعني طيب، ده النقطة الثانية. انا بسألك، انت عايزة تكملي وتاخدي في علاقة زوج ومعاه زوجة واولاد، راجل متجوز وعنده اولاد؟ انا مش عارفة بصراحة، انا مش عارفة ان انا هقدر او لا، انا متخوفة بصراحة ومش عارفة القرار اني قرار ممكن يكون صح واني قرار اقدر ان انا اتحمله. عشان كده ده سؤالك ليا، يعني قرار صح ولا لا؟ بالظبط. طيب اسمعين، حتى لا اظلمك ولا اظلم الزوجه الاولى ولا هو حتى يظلم نفسه. اولا يعني موضوع ان هو الراجل يتزوج، ما بنتكلمش يتزوج ويعمل الكلام ده، ولكن لا، ما تجيش انه يبقى الامر منه ليكي ويعلقك وبعدين يعلقك قلبيا ومشاعريا وبعدين في عشان يضمن انك خلاص موافقه مع اي ظرف، مع اي ضغط، مع اي اتفاق هيقوله انت موافقه. ده رقم، ده غلط. رقم اتنين، الخطوه الثانيه يروح البيت والاهل ويتكلموا. الاهل جم وسالوا عليه وعرفوا وقالوا رايهم وتمام، في موافقه مبدئيه على الامر، يعلم زوجته. ليه يا كل زوجه متقدم لها واحد متجوز؟ ليه؟ بواقع آلاف الحالات اللي بتمر علينا، مش 100 ولا 200، آلاف. يجي بعد ما كده ما يتحملش، داري ويعمل والزوجة الجديدة تحمل، وبعدين يجي الزوجة الأولى تعرف فتنهار والبيت بيتخرب والعيال بيموتوا والدنيا اللي خلاص والأهل والجماعه عليه، ما يقدرش يواجه العاصفة هذه، فيقول لك يعني بيت فيه الزوجة واربع تنفر خمسة ولا واحدة لسه بعيل ببطنها ولا والدته، فمعلش ما أقدرش. أو ما يطلقش ولكن يجور عليها كامل الجور للزوجة الثانية وما بيجيش وكذا، والتانية صلحت علاقتها بيه والنقط اللي كان مش واخدة بالها منها عملت كذا، فابتدى يتجه كلية مشاعر وفعل وسلوك وحال ووقت مع أولادي بيتي عيالي اعمل ايه وهكذا، فيظلم الزوجه دي. عشان كده انا بقول هو اعلام الزوجه الاولى مش شرط لصحه العقد، وليس له الزوج ان يسبب تزوج ليه ولا تزوجش ليه، لو عاوز ولا ملوش عايز ماشي، ولكن ما تبنيش بيت جديد على حساب خراب البيت الاولاني، وما تقدرش تواجه مشاكل انت قررت وراجل بقى وخلاص وما شاء الله تتجوز مسنا تمام براحتك تمام، ولكن اعلم الزوجه الاولى. علشان ايه يا بنتي؟ حرصا عليك انت وحفاظا عليك انت. النقطة بقى الجميلة، اما تيجي مثلا الزوجة تطلب تقول لك مثلا كان مطلق او متجوز، وفي اي وقت ممكن يرميني، فهي امر طبيعي انها بتطلب طلبات ضمانات، والله عايزين مؤخر كذا، عايزين ذهب بقيمه كذا، عايزين مش، لا ما اقدرش ما اعملش. طب لا ليه ما لا ونفرض يعني انت داخل عشان افرض انفصلنا، دي كارثه. ما داخل عشان مسبق ان ده بيت مش قايم على استقرار واتزان وفي اكمال، ان ده شرط الزواج، احنا مش زواج من صيار هنا، ولا زواج ما ينفعه مصلحة اعمل معرفش ايه لا، احنا زواج الاستقرار، بيت وزوجة واسرة وبيت وتبقى عندها اولاد وهكذا. لا اصلا مش ضامن فما اخسرش فاقل الخسائر، لا انا اديتك الصورة كاملة واستخيري. قدرتي يا بنتي على هذا الامر وعرفتي تمام لا وزوجته تمام مفيش مشاكل وواجه وعرف والدنيا استقرت في بيته وزبط الدنيا واجه كده يا ابني من البداية وزبط حالك وبعدين كده، مش انا اجي مع المواجهة وانا اللي اندس في الاخر وتبقى الزوجة، لا الله سبحانه وتعالى يلهمك الخير ويلهمك الصح يا بنت، اللهم امين. معنا مين اخر اتصال بقى؟ فيروز من الدقهلية. السلام عليكم يا فيروز. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتورة؟ الله يبارك فيك. معلش يا فاروز خلينا ناخد كده حاجة من على اللايف، واحدة اسمها رانيا، بالله عليك يا رانيا يلا على البث المباشر. القناة على تلفزيون ايه؟ والله بقالنا 6 سنين والله قناة وطن 1 2 6 8 7 افقي. ماشي يا رانيا، قناتنا اسمها قناة وطن. وطن يلا بينا. بحبك الله. حبك الله يا فاروز، حبك الله يا بنتي، راضي عنك الله. اتفضل. بالله عليك يا دكتور انا اقول مشكلتي، بس بالله عليكي عايزه حل، الله يكرمك الله يبر خاطرك. انا ما بسيبش حد من غير ما بدي له حل، ما تقلقيش ما بنعملش زي الناس التانيه. انا عارفه يا دكتوره والله، عشان كده بحاول اتواصل مع حضرتك من زمان. ربنا يكرمك، اتفضلي. انا بس انا زوجي حصل له ظروف كده وايا كان وخد قروض، فالمهم سافر بره وسابنا، وانا عندي ولدين، عندي 3 اولاد، ولد ثانويه عامه السنه دي، فطبعا من ساعه ما بابا مشى ودي الحاله اتقلب معاه، بقى بيشرب وساب الثانويه العامه وهو في ثالثه ثانوي دي، والامور اتلخبطت معايا خالص، وكل حاجه هاتي وهاتي وهاتي، وما جبتيش هتجي لحاجات مش كويسه، بقت حاجات تنقص. طب وهو ابوه ليه ما ياخدش ابنه معاه؟ استني بس يا فيروزه، ليه ابوه ما ياخدش ابنه؟ قلت له انا مش هاخده، مش بيرد علينا، وساعات بيبعت مصاريف، فبيبعت مصاريف بس لايجار الشقه اللي احنا قاعدين فيها، وطب خد ابنك، لا انت عايزاه الف وراه خليه عندك، انا مش واخده، انا ماليش دعوه به، وكلام وحش وكلام ما ينفعش، ومش عايز يتحمل مسؤوليته. وطبعا حاولت مع اهله وكل اي حد يعرفه، كله مش عايز يتحمل مسؤوليته، يقول لي حرام ابنك، احنا حاولنا معاه مره وهو مش عايز، هو عايز حد يحتويه، هو عايز راجل يحتويه، وانا بفهمه، حاولت اوصل له ان ابنك محتاج راجل يحتويه، محتاج حد يقول له طريق فين ياخد باله منه. الولد بقى طبعا في حاجات كتير بتنقص من البيت، وسمعت اللي هو ممكن بادئ يعني بياخد حاجات كتير، وبشتغل برضه ناقص حاجات كتير، مش بياخد حاجات كتير ايه؟ مش فاهم، هو عايز فلوس، بياخد حاجات كتير يعني ايه؟ حاجات بيباعها عشان الفلوس، بيقول لك انتوا عشان احنا كان عندنا بيتنا وعربيتنا، كان عندنا كل حاجه الحمد لله، بابا لما عمل كده وحصل له ظرف فاتباع كل الكلام ده وسكننا. طيب فالموضوع مش قلق مع الولاد خالص. قصدك جه نتيجه عكسيه. طب الولا هو سلوكه بس ان هو ترك المذاكره وكده وبتاع، ولا واخد سلوك تاني؟ وبيشرب يا دكتور. بيشرب ايه؟ بيشرب حاجات تانيه، بيشرب مخدرات. مين اللي جاب له الحاجات دي؟ اصحابه؟ ما هو اتعرف على اصحاب سوق، هو اصلا في الشارع دلوقتي ومتعرف على اصحاب سوق. طب اسمعيني يا بنتي، اسمعيني. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب ينجيه، اللهم نجيه يا رب بحق هذا الوقت المبارك، اهديه ورده يا رب للهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أمين يا رب. بصي يا بنتي الحلال، أولا لازم الأب يتحمل مسؤولية، تمام؟ طب الأب مش موجود، نعتبر الأب مش موجود، بكلم ابني، بحاول أعزل من المكان اللي أنا فيه وروح مكان تاني، أجيب عمه جده خاله أي راجل من العيلة كبير، تعال محرم طبعا عشان يعرف يدخل ويجي وياخده ويكلمه، تعالى ويكلموه، اشوف حد صالح مثلا امام المسجد ابنه مثلا، ولا الصحبه اللي مش عارفه فين، اي حد صالح وكويس وياخده في قلب الصحبه، طلعه بره قول تعالى، مش انت لو في قرش شويه ماشي، تعالى اطلع مخيمات بره، مخيمات بتاعه قران، مخيمات كذا، منها بيبقى لعب وترفيه وسفر وسياحه وفيها قران وسيره مثلا. ما فيش الامكانيه ديت، اطب مطعمك يبقى ولد صالح، عايزين نشوف ولد فساد، الولد فيه قرش حرام داخل، الولد ده فاسد ليه؟ فيه قرش حرام داخل، فيه ماكل حرام داخل، وحل القرش، ودي من الأسباب الرئيسية، وطلع صدقة لله عز وجل، اصلحوا لي يا رب بالنية دي. وكل يوم انت الأم ركعتين طلب حاجة، يا رب اصلح لي حال ابني، يا رب نجيه من أصدقاء السوء، يا رب كذا، كلميه يا ابني حبيبي، قهرت قلب أمك عليك يا حبيبي، يا ابني ده غلط، ده لا يرضي الله يا ابني، ده مستقبلك يا حبيبي، هتندم يا بابا. وافضل زن على الراجل مرة واثنين وثلاثة، وحيل عليه الناس الكبيرة اللي من العيلة، يكلموا الأب ياخد الولد، لأن الولد تحت مع أبوه مختلف تماما مع أمه، خصوصا في السن دي. والدعاء والدعاء، رب اصلح لنا الأولاد يا رب، أدعو الله سبحانه وتعالى يا بنتي يكرمه ويجعل له ساعة هداية يا رب، اللهم أمين. يعني وقت حلقتنا انتهى، أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب تقبلها منا وإياكم على خير، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث.